نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مضروب؟ وهل يجوز أن تحيي رجلا فتقول عنه فلان بركة أو بركتنا أو قحلتنا البركة بقدومه؟ كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك يسمى مبروك لا بأس بذلك، بالتفاؤل من باب التفاؤل، مثل صالح يسمى صالح باب التفاؤل، فالح، كل هذا من أسماء من التفاؤل، مبارك مبروك فالح مفلح، هذه أسماء فيها تفاؤل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة لا بأس بذلك، هذا من باب التفاؤل. إنما الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعو له بالبركة أو يبرك له، ما يخالف، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جارتنا البركة ما يخالف، تفاؤل. أين البركة ومبارك، كل هذا لا بس. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن تبارك فعل الماضي لا تطلق إلا على الله، ونحن نقول إذا أقرت الأمطار تباركت الرحمة أي مباركة لهم بها. هذا غلط، هذا غلط، لا تقولون تباركت الرحمة، قلوا اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولون تبارك المطر أو تباركة الرحمة هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن النفي في القرآن يكون مجملا، فما تقولون في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الشريك والصاحبة؟ نعم، النفي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أحيانا يأتي مفصلا إذا اقتضى الأمر واقتضت الحال أنه يأتي مفصل يأتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، في آخر سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي مجملا. نعم. برحمتك نستغيث، نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا هذا استغاث، يا أرحم الراحمين أغثنا هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. فضيلة الشيخ، لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، قال يا رحمة الله أغيثينا، يا ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، وإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ، هناك من يقول إن الله عز وجل أحسن بما خلق مثل والشمس والضحى، وعلى هذا يجوز للعبد أن يقسم بما خلق الله امتثالا لله. يعني تبي تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من اتخاذ الند لله. الله أقسم بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يختص بما شاء، وأنت مأمور ما لك تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه

فهو روح القلوب وحياتها